اللهم لك الحمد على موجبات حمدك من صنائع فضلك وبدائع رفدك، نحمدك اللهم الحمد الأوفى كما تحب لنفسك من الحمد وترضى، حمدا لا يبلغ إحصاؤه قولنا، تقر به قلوبنا. اللهم لك الحمد على نعمائك وبلائك، ولك الحمد على ما تأخذ وتعطي، وعلى ما تسبغ وتمنع، وعلى ما تقبض وتبسط. نحن في قبضتك نتقلب إلى ما شئت من أمرك وننتهي إليه، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، سره وعلانيته، أوله وآخره، ظاهره وباطنه. اللهم عليك نتوكل، وإياك نستعين، وإليك نشكو، ومنك نفرق، وبك نستغيث، وإياك نسأل. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على كل حال. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وأنت المسؤول، وأنت المرتجى، وأنت المستعان، وأنت المستغاث، لا إله غيرك، ولا رب سواك، ولا يلجأ لغيرك، ولا يتوكل إلا عليك، ولا يستغاث إلا بك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الأمن يوم الخوف، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. إلهنا وسيدنا، اللهم إن نطقت ألسنتنا بحمدك فأنت أنطقتها، وإن قامت جوارحنا بعبادتك فأنت موفقها. لا حول لنا ولا قوة إلا بك، الخير منك وإليك. لا نثق بأعمالنا ولا نرتجي إلا رحمتك. اللهم توجهنا إليك بك وتوسلنا بك إليك. اللهم إن الذنوب قد أخرست ألسنتنا وأخلقت وجوهنا لديك، وقطعت ألسنة المعاذر بين يديك. اللهم ليس لنا رجاء إلا رحمتك، ولا وسيلة إلا عفوك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا عمدنا وخطأنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بك، أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم إن لنا إخوانا قد سبق عليهم كتاب القدر فلم يدركوا هذا الشهر. اللهم اغفر لهم وارحمهم ونور قبورهم وارفع درجاتهم وتجاوز عن سيئاتهم واجمعنا بهم في المهديين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم بعلمك التام وقدرتك التي لا يفوتها شيء، اللهم إن لكل أحد منا حاجة ومسألة ليست عليك بخافية وليس لها من دونك كاشفة. نسألك يا من تملك حوائج السائلين وتعلم ما في ضمائر الصامتين، ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته ولا عزبا إلا زوجته ولا حيران إلا دللته ولا ميتا إلا رحمته ولا حزينا إلا أسعدته ولا دعاء إلا أجبته ولا عدوا للإسلام والمسلمين إلا قصمته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأسعدنا وحقق رغباتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم بطشك وقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك وولي عهده. اللهم أدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.